إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن النفوس السليمة والفطر المستقيمة قد جبلت على حب أوطانها والميل إلى ديارها، وأن هذا المعنى عباد الله لا يتعارض قط مع انتماء المسلم لدينه وإسلامه. فها هو رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يعلن عن حبه لوطنه مكة، وهو يغادرها مهاجرا منها إلى المدينة. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة: إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. وثبت في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة أيضا: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، صار نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا أن يحببه في المدينة. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، كما حببت إلينا مكة أو أشد. وقد استجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فصار نبينا صلى الله عليه وسلم يحب بلده المدينة حبا جما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج منها في سفر عن إليها واشتاق إليها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي جعلها تسرع. وقوله أبصر درجات المدينة أي أبصر طرقها، أوضع ناقته، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ورأى المدينة من بعيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لهذا البلد كان عليه الصلاة والسلام يضرب ناقته حتى تسرع ليصل إلى المدينة مبكرا. إذن قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته. يقول أنس: وإن كانت دابة، يعني إن كان راكبا على دابة، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية حركها من حبها، أي من حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة. يقول ابن بطال رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري معلقا على حديث أنس هذا، قال رحمه الله: وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها. قال: وفعل ذلك عليه السلام وفيه أكرم الأسوة. بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري مستنبطا من حديث أنس هذا، قال رحمه الله: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. واعلموا عباد الله أن حب الوطن لما كان غريزة في نفوس الناس جعل الشرع الحنيف إبعاد المرء عن وطنه من العقوبات الشرعية، صار الشرع يعاقب بإبعاد المرء عن وطنه، لأن النفوس عباد الله مفطورة ومجبولة على محبة أوطانها. وفي هذا الباب يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أي ينفوا من بلدانهم وأوطانهم عقوبة لهم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان عقوبة الزاني البكر غير المحصن، قال عليه الصلاة والسلام: جلد 100، يعني يجلد 100 جلدة، جلد 100 وتغريب عام، أي يغرب عن بلاده ووطنه عاما كاملا عقوبة له، جلد 100 وتغريب عام. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. ولذلك أيضا عباد الله عظم شأن الهجرة في سبيل الله، ذلك لأن المهاجر يترك الأوطان والخلان ويتنقل عن وطنه لأجل طاعة الرحمن وعبادة الواحد المنان جل وعلا. ولذلكم أيضا عباد الله فضل المهاجرون على الأنصار، فضل المهاجرون على الأنصار لكون المهاجرين تحملوا المضار الناشئة عن مفارقة الأهل والأوطان. فكل هذه الأدلة عباد الله والشواهد تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن النفوس عباد الله قد جبلت على محبة أوطانها والميل إلى ديارها، وأن هذا المعنى لا يتنافى أبدا مع شرع الله الحنيف. وصدق الشاعر إذ يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن هذا الوطن الجزائر قد ضحى من أجل حريته واستقلاله من العدو الغاشم الكافر آلاف الرجال الذين نحسبهم أبرارا وشهداء عند ربهم. والذي لا يجب أن يعلم عباد الله ولا يغفل أن مدافعة الأعداء عن الأوطان والحرمات من القتال المقدس كما نص أهل العلم على ذلك. فمدافعة الأعداء ومحاربة الأعداء عن الأوطان والحرمات من القتال المقدس، ومن قتل فيه فهو شهيد، ومن قتل فيه فهو شهيد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، قال: ومن فضائل الجهاد وفوائده وثمراته أنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان وحفظ الأموال. فتأملوا عباد الله كيف جعل الشيخ رحمه الله القتال من أجل تحرير الأوطان، جعله رحمه الله من القتال والجهاد في سبيل الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. فالذي يقتل عباد الله مدافعا عن ماله عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، فكيف عباد الله بمن يقتل مدافعا عن نفسه ووطنه؟ أفلا يجعل ذلك شهيدا؟ وقد جعل ربنا جل وعلا في كتابه، جعل الله جل وعلا في كتابه مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفوس، جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفوس. فقال الله جل وعلا كما في سورة النساء: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الإخراج من الديار بإزاء القتل. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فكيف بمن يقاتل لأجل بلده المسلم ومقدساته الإسلامية؟ يقاتل عدوا كافرا، يقاتل عدوا كافرا كان يسعى لضعف إسلام هذا الشعب وهويته المسلمة. فعلينا عباد الله أن نتقي الله جميعا في أوطاننا، وأن نتعاون جميعا في خدمة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته، وأن نعمل على تقدمه وازدهاره. وفي الختام عباد الله، في الختام عباد الله، أقول: اعلموا أن الحب الحقيقي للوطن يتجلى في عدة أمور، منها: الأمر الأول الحرص الأكيد والعمل الجاد على نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة لتعم أرجاء الوطن حتى يعيش المواطن في أمن وأمان. ذلك عباد الله لأن الله جل وعلا قد ربط الأمن والأمان بصحة المعتقد، فقال الله جل وعلا كما في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا عرفنا عباد الله أن يعيش أهل هذا الوطن في أمن وأمان، فعلينا عباد الله أن نسعى جاهدين لنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة المنابذة للشرك والوثنية ونحو ذلك. أما الأمر الثاني عباد الله فهو السعي للقضاء على أسباب الشر والفساد والرذيلة التي تغرق الوطن في أوحال الفساد والخنا، فتنشئ الأجيال الشهوانية. فاعلموا عباد الله أن الرذائل والفساد إذا انتشر في الوطن فإنه يربي أجيالا شهوانية، والعياذ بالله، يربي أجيالا شهوانية تتخلى عن أوطانها في حال الحاجة إليها. وأما الأمر الثالث عباد الله فهو الانتظام التام في المحافظة على الآداب الشرعية والنظم العادلة المرعية التي تسعى إلى جمع الكلمة بين الراعي والرعية سمعا وطاعة بالمعروف وأداء للحقوق والواجبات. وأما الأمر الرابع وأختم به فإنه تتجلى المواطنة الصادقة في رعاية الحقوق واجتناب الظلم واحترام حق الغير والسعي الجاد من كل مواطن مسؤول وغير مسؤول على تأمين الآخرين على أموالهم وأنفسهم. فلا خير عباد الله، فلا خير عباد الله في وطنية تقدس الأرض والتراب وتهين الإنسان. وفي الختام عباد الله أقول: ليس الشأن في الوطنية أن نهتم بقشورها ومظاهرها الخارجية ونمتهن أصولها الراسخة ومبادئها الشامخة. فنسأل الله جل وعلا في علاه أن يحفظ أوطاننا من كل شر وسوء. اللهم احفظ أوطاننا من كل شر وسوء. اللهم احفظ أوطاننا من كل شر وسوء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،